ويسر تلاوته ويسر فهمه ويسر العمل به. ليه؟ نمرة واحد تجارة. قال الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون تجارة لن تبور. ابن القيم في طريق الهجرتين بيقول ايه؟ يقول ان الذي يأخذ في القرآن يريد ان يصل فيه الى نهايته. واحد جعل همه القرآن، حفظ القرآن وتلاوة القرآن وتعلم القراءات وتعلم الاحكام وتعلم علوم القرآن الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وعلوم القرآن والسور المكية والمدنية وعلوم القرآن. تعلم علوم القرآن قال إيه؟ فإذا مات في أثناء طلبه فإن الله يستكمل له مقصوده بعد موته. قال وقد رأينا من أخبر بعد موته أنه في قبره مستمر في تحصيل مقصوده. الله سبحان الملك. إن واحد في طلب القرآن ولسه مخلصش عايز القراءات العشر والأربعة أيضا اللي بعدها يخلص لسه مخلصش ومات يكمل. أعظم جائزة في القيامة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. دي مش لحد إلا للقراء لمحبي القرآن للذين يدمنون تلاوة القرآن للذين يعشقون الدندنة بالقرآن للذين تعلقت قلوبهم بالقرآن للذين يعيشون بالقرآن للقرآن. هم دول اللي يجي يوم القيامة يعني اللي ربنا فتح له في الصلاة ما يجيش يوم القيامة يقول له صلي واطلع ولا بتوع الصيام ولا بتوع الحج والعمرة ولا بتوع الزكاة والصدقات وإنما القرآن بس. اللي يوم القيامة يقال له اقرأ ساعتها هيدوله مصحف يقرأ فينه؟ لا طبعا هيقرأ من حفظه. يبقى لازم تحفظ. اقرأ وارتقي اطلع فوق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا يعني زي ما كنت بتقرأ في الدنيا بالضبط بتقرأ حذر يعني سريع اقرأ سريع بترتل على مهل رتل على مهل بتجود جود بترتل رتل كما كنت تقرأ في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. منزلتك فين لما تخلص اللي انت حافظه؟ حافظ جزء حافظ جزئين حافظ 20 جزء حافظ القرآن كله تخلص بس هنا وقفت مكانك. تجارة لن تبور مش هتنتهي حتى يوم القيامة. زي ما قلت كده يوم القيامة كل الأعمال تقف إلا أهل القرآن. لن تبور لن تبور ستظل نافعة عاملة حتى عند دخول الجنة. ما رأيك في هذه الثمرة؟ تجارة. يبقى ربنا أنزل هذا القرآن نتاج تجارة نتاجر به مع الله. قال رسول الله، شوف التجارة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إيه رأيك في الثمرة دي بقى؟ يعني الإنسان لما يقول ألف لام ميم 30 حسنة، تجارة كله بحساب، الحرف بعشر حسنات، أي حرف، الحرف بعشر حسنات. سبحان الله العظيم. عشان كده بنقول للإنسان، كل واحد مننا لازم يبقى له ختمة تجارية. يعني إيه ختمة تجارية؟ ختمة لتحصيل الحسنات بدون تدبر، ختمة فقط لجمع الحسنات. يعني يقرأ كده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. زي ما أقول لك كده، ختمة تجارية، بيقرأ بسرعة حدر علشان يحصل حسنات. الختمة دي ممكن تخلص في ليلة، في يوم، في يومين، في ثلاثة، في خمسة، في عشر. قول لي يعني ممكن الواحد يختم القرآن في يوم؟ حد يقدر يعمل كده في زماننا ده؟ كتير يقدر يختم القرآن في يوم، في ليلة واحدة، في 7 ساعات بالضبط يخلص المصحف كله فضل الله عز وجل، مرتاح. قولي وده يجوز؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من 3؟ نقول إن علماءنا قالوا واستدلوا بفعل الخليفة الراشد سيدنا عثمان بن عفان أنه ختم القرآن في ركعة أو ترابيها في الكعبة، قالوا أنه يجوز في الأماكن الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة أن يختم القرآن في أقل من 3، ما يبقاش داء بالإنسان بصفة مستمرة، وإنما في الأزمنة الفاضلة، في شهر رمضان مثلا، في العشر الأواخر مثلا، في الكعبة مثلا، في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة يجوز أنك أنت تختم القرآن. وثبت هذا عن جمع كثير جدا من السلف، جدا أنهم كانوا يختمون القرآن هذه الختمات لتحصيل الأجر، لتحصيل الأجر. أيضا من ثمرات القرآن أنه هداية. قال سبحانه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الإشكال أن بعض الناس ينسى القرآن، وزي ما الإمام الشافعي قال: تركت خلفت خلفي في بغداد شيئا ابتدعه الزنادقة اسمه التغبير، يصد به عن القرآن. الناس اللي تعلقت قلوبهم بالأغاني، بالموسيقى، بالتمثيليات والأفلام والمسرحيات، والفسح نسيوا موضوع القرآن تماما، ما بقاش للقرآن وجود في حياتهم. هي دي كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أتاك القرآن فنسيته، في ناس نسيوا موضوع إن في قرآن، نسيوا تماما وجود القرآن في حياتهم، ما عادش له وجود، نسيوه. ده يحشر يوم القيامة أعمى، زي ما تعامى عن القرآن، الجزاء من جنس العمل، زي ما تعامى عن القرآن انشغل عنه وعمي عن رؤيته وعن تلاوته وعن سماعه، فلذلك يحرم من البصر يوم القيامة فيحشر أعمى. أيضا من ثمرات القرآن ومن أحلى ثمراته خصوصيات لكل سورة ولكل آية ولكل فقرة من القرآن، خصوصيات في سور كده من القرآن كلها على بعضها كده لها بركة معينة ما فيش زيها في الدنيا كلها. يا جماعة القرآن، القرآن القرآن العظيم، القرآن الكريم، زي مثلا ايه، خلينا بقى في موضوع ايه، موضوع سور القرآن وآيات القرآن التي لها مذاق خاص، لها ملذات خاصة، نأجلها للقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.